الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما زلنا في الحديث عن عقوبة التعزير، وقد تكلمنا عن أقل التعزير، وقلنا إنه لا حد لأقل التعزير، وأمر التعزير إجمالا يرجع إلى اجتهاد الإمام في نوعه وقدره. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم على أعلى التعزير، يعني ما هو القدر الأعلى الذي يتوقف عنده الإمام في العقوبة. والكلام هنا على خصوص الضرب، على خصوص الضرب. ثم بعد ذلك طرح مسألة، وهو هل يصح أن يصل التعزير إلى القتل، يعني هل يجوز أن يعاقب الإمام على جريمة من الجرائم إلى أن يصل إلى أن يقتل هذا الجاني، يعني مع أن القتل ليس حدا وليس قصاصا وإنما على سبيل التعزير. سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: وأما أعلاه فقد قيل لا يزيد على 10 أصوات، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر، وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهي 20 أو 40، وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد، ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب جنسه حد جنسه، لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه، وإن زاد على حد جنس آخر، جنس آخر. نعم، فأكمل. فلا يبلغ بالسارق، فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، قطع اليد، قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد، وإن ضرب أكثر من حد القاذف. ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزنا، وإن زاد على حد القاذف، كما روي عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضرب 100 ضربة، ثم في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة. واضح. قال هنا بدأ الكلام على أعلى التعزير، وكما قلنا يتكلم على الضرب لورود حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح متفق على صحته: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فذكر شيخ الإسلام اختلاف العلماء في مقدار الضرب في التعزير، وذلك مبني على فهم هذا الحديث مع بعض الأحاديث الأخرى مع بعض أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال القول الأول: فقد قيل إنه لا يبلغ به الحد، فقد قيل إنه لا يزاد على 10 أسواط. واضح. يعني القول الأول ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد إلى أنه، أو قول رواية عن الإمام أحمد، إلى أنه لا يجوز أن يزيد الإمام في الضرب على 10 أسواط، وأخذوا بما هو بما يظهر أنه ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أي ذنب من الذنوب يجوز له أن يعاقبه بغير الضرب، كالحبس مثلا، وأن يطيل حبسه، ولكن إذا اختار الإمام أن يعاقب هذا العاصي بالضرب فلا يجوز له أن يزيد على 10 أسواط. هذا هو القول الأول. وقلنا إنهم اعتمدوا على ماذا؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، وهو قول كثير من العلماء، إلى أنه يجوز أن يزيد على 10، ولكن لا يجوز له أن يتجاوز به أقل الحدود. ها؟ لا يجوز له أن يبلغ به أدنى الحدود. واضح يا إخوة؟ عندنا حدود مقدرة، صح؟ عندنا الزنا 100 جلدة، صح؟ وعندنا حد القاذف 80 جلدة، وعندنا حد شارب الخمر اختلف فيه هل هو 40 أو 80. الحد المقدر هل هو 80؟ فيكون ما زاده الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدما اجتمعوا وتشاوروا يكون داخلا في الحد، فيجب على من يجلد في الخمر أن يجلد 80 على هذا القول. وبعض العلماء ذهب إلى أن الحد المقدر هو 40، والأربعون الأخرى إنما هي عقوبة تعزيرية عندما أكثر الناس من شرب الخمر في زمن عمر رضي الله تعالى عنهم، فتشاور مع الصحابة فزادوهم 40 جلدة. واضح؟ إذن حد الخمر إما 40 وإما 80 إذن أقل الحدود على هذا إذا كان المجلود حرا ما هو 40 على القول الأول 40. فقال بعض العلماء قال لا يبلغ بالضرب في التعزير أدنى الحدود، يعني يجوز لك أن تضرب 39 جلدة أقصى شيء، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان المجلود حرا. وإذا كان المجلود في التعزير عبدا فإن حد العبد نصف حد الحر، فيكون ماذا؟ فيكون لا تتجاوز به 19 جلدة. واضح يا إخوة؟ هذا هو القول الأول. وبعض العلماء قال لا يتجاوز به أدنى الحدود إما بالنظر إلى حد الحر أو بالنظر إلى حد العبد، يعني أدنى الحدود مطلقا، فلا يجوز أن يجلد الحر أكثر من 19 جلدة، لأن أقل الحدود 20 جلدة، وهو حد من؟ وهو حد العبد. واضح يا إخوة؟ وهذه الأقوال هي التي ذكرها. استدلوا بحديث أنه لا يبلغ بما ليس حد حدا، ولكنه حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نقول وذهب كثير من العلماء إلى أن أنه لا يجوز له أن يبلغ به أدنى الحدود، هذه تحتها صور، هناك أدنى، هناك لا يبلغ بالحر أدنى حده فيكون 39 صح، ولا يبلغ بالعبد أدنى حده وهو 19، أو لا يبلغ بالمجلود عبدا كان أو حرا أدنى الحدود مطلقا وهو حد العبد، يعني 19. واضح يا إخوة؟ طيب، هذا هو القول الثاني وفيه شيء من التفصيل. القول الآخر وهو أنه ينظر إلى هذه المعصية فإذا شرع في جنسها عقوبة مقدرة فلا يجوز له أن يتجاوز الحد المقدر، يعني مثلا عندنا الزنا قد شرعت فيه عقوبة مقدرة وهو أن يجلد 100 جلدة، صحيح؟ إذا فعل الإنسان ما هو من جنسه، يعني مما يتعلق به كمقدماته كالتقبيل والمباشرة وغير ذلك، فهذا لا يجوز أن يجلد 100 جلدة، وإنما أقصى ما يوصل إليه هو 99، حتى ولو تجاوز حدا في غيره، لأنه تجاوز حد القذف وتجاوز حد شارب الخمر. فإذا تنظر إلى جنس ماذا؟ جنس هذه المعصية، إذا شرع فيها حد، لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن نتجاوز عقوبة الشرع، فما دام الشرع قد عاقب على ما هو من جنس هذه المعصية فمعنى هذا هو هذا أكثر ما يمكن أن يتوصل إليه، صح؟ فكل ما ارتكب من غيره فهو دونه. واضح يا إخوة؟ طيب، مثال أيضا، لو أن شخصا سرق ولكنه سرق من غير حرز، أو سرق شيئا يسيرا لم يبلغ النصاب الذي يجب فيه القطع، فهذا يجوز أن تجلده 150، صحيح أو لا؟ ولكن لا يجوز أن تقطع يده لكونها تعزيرا، يعزر هنا لأنه لا يجوز قطع يده، لم تتوفر الشروط. لو أن شخصا قذف بغير الزنا، قال للإنسان يا فاسق يا فاجر يا مجرم يا حمار، هكذا هذه الكلمات، يجوز أن يعاقب ولكن يتجاوز به حد القذف لا، وإنما أقصى شيء تصل إليه كم؟ 79، 79 جلدة. واضح يا إخوة؟ فإذا ينظر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه ثبت في أحداث كثيرة، في مسائل عينية كثيرة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تجاوزوا في الضرب 10 جلدات، بحيث لا يمكن أن ينكر أو لا يمكن أن يقال إن الصحابة لم يصلهم هذا الحديث، وإنما يقال إنهم فهموا من هذا الحديث فهما مغايرا لمن استدل به على تحديد الجلدات 10. واضح؟ طيب، ما هو وجه مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه؟ نقول إنه لا مخالفة بين ما رجح هنا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. قال العلماء لأن حدود الله، لأن حدود الله لها إطلاق شرعي ولها إطلاق اصطلاحي. أما الإطلاق الشرعي فهو إما نهاية الحلال وبداية الحرام، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني ابقوا في دائرة ما أحل الله لكم ولا تتجاوزوها. أو يطلق على الدخول في الحرام فيقول تلك حدود الله الأولى، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه بالنسبة، نعم هذه يعني المحرم، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقربوا السياج الذي حرم الله ما بداخله، ولا تتجاوزوا الحد الذي أباح لكم ما بداخله، لا تقربوها ولا تعتدوها. إذن هو الحد الفاصل بين الحلال وبين الحرام، هذا إطلاق شرعي. وورد في الشرع أيضا أن الحدود تطلق على العقوبات المقدرة، ولكن لا يختص اللفظ بها. فرق، فرق بين أن الشرع يطلق لفظ الحدود ولا يريد منها إلا الحدود المقدرة، وبين أن يطلقها تارة على الحدود المقدرة وتارة على أي معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى. أما إطلاقها في الحدود المقدرة فكقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، فالمقصود هنا بالحدود ما هو؟ الحدود المقدرة، الحدود المقدرة. إذن الشرع يعني الكتاب والسنة وفهم الصحابة يطلقون لفظ الحدود تارة على المعاصي، مطلق المعاصي، ويطلقونها أحيانا على العقوبات، على المعاصي التي شرعت فيها عقوبات مقدرة. واضح؟ وأما في اصطلاح الفقهاء فإنهم إذا أطلقوا لفظ الحدود فإنهم يقصدون به الحدود المقدرة، يعني كالزنا والقذف وقطع يد السارق والسارق وكقاطع الطريق، كحد قاطع الطريق. واضح؟ إذن الآن عندنا معنى شرعي ومعنى اصطلاحي، وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فالذي قال إنه لا يتجاوز بها الحدود يعني الحدود المقدرة حملها على المعنى الاصطلاحي، حمل كلمة إلا في حد يعني على الحدود المقدرة، صح؟ وترك المعنى الشرعي وحملها على بعض المعنى الشرعي. فهمتم يا إخوة؟ وأما من حملها على المعنى الشرعي فأدخل فيها الحدود وغيرها، فيكون معناها لا يجلد فوق 10 جلدات إلا إذا كان الجلد لأجل معصية تتعلق بحقوق الله أو بحقوق الناس، فعندها تجاوز 10 جلدات. هكذا يكون معنى الحديث، صح؟ طيب، ماذا بقي من الاستثناء؟ إذن ما هو الذي لا يجوز فيه الزيادة؟ لأن لأن كل شيء يعصى به الله على هذا فهو حد من حدود الله، صحيح؟ فقال العلماء يبقى المستثنى، يعني الذي لا يجوز فيه أن يتجاوز، إذا كان تأديبا يتعلق بالشخص نفسه، كأن يضرب الرجل امرأته، أو أن يضرب عبده، أو أن يضرب ابنه، أو أن يضرب دابته، فهذا لا يجوز له أن يتجاوز فيه 10 جلدات. واضح يا إخوة؟ فهمتم هذا؟ إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا هذا الحديث وانتشر بينهم وتجاوزوا في الضرب 10 ضربات 10 جلدات. فلا بد أن يكون فهمهم للحديث مغايرا لما فهمه منهم الذي حدها بالعشر جلدات، وإلا لا يحمل فعل الصحابة على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة. ولذلك فسنتهم وفهمهم أولى بالاتباع من كل من جاء بعدهم. واضح يا إخوة؟ وذكر لذلك ذكر شيخ الإسلام مثالا لتجاوز الصحابة 10 جلدات في ماذا؟ 10 جلدات في التعزير. إذن نعيد ما كتبه شيخ الإسلام، قال: وأما أعلاه فقد قيل لا يزاد على 10 أشواط. هذا هو القول الأول، وجاء بكلمة قيل للتضعيف. وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد. ثم هم على قولين، يعني بناء على هذا التحديد على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، وهذا ما معناه؟ يعني لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر، وهي 40 أو 80 على الخلاف في ماذا؟ في حد الخمر. ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهي 20 أو 40، صحيح؟ طيب. وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد، يعني سواء كان المجلود أو المعاقب حرا أو عبدا. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه، حد جنسه، وإن زاد على حد جنس آخر، على حد جنس آخر، فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزنا، وإن زاد على حد القاذف. واضح؟ إذن هنا ذكر أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كما روي عن عمر بن الخطاب أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر بضربه، فضرب 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة. يعني واحد زور ختم عمر، زور ختم عمر، ثم ذهب إلى صاحب بيت المال وقال: أنا عندي ورقة من عمر بأن تعطيني من هذا المال، فهمت؟ فأعطاه صاحب بيت المال، فعندما اكتشف أمره جلده عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا لم يسرق، لماذا؟ لأن هناك شبهة، وهو أن له حق في بيت المال، واضح؟ ولأنه لم يسرق سرقة صريحة وإنما بالحيلة، فجلده عمر رضي الله تعالى عنه 100 جلدة في اليوم الأول، ثم تركه في السجن. فعمر يعني قيل له: ألا تترك فلانا أو كذا؟ فقال: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا. فدعي به فجلد 100 جلدة في اليوم الثاني، ثم تركه في السجن، ثم جلده 100 جلدة في اليوم الثالث، إذن جلده 300 جلدة. وورد أيضا أن رجلا اسمه صبيغ ابن عسل كان يسأل عن المتشابه في القرآن، يقول: والذاريات ذروا، ما الذاريات؟ وهكذا يسأل عن المتشابهات. فبلغ أمره إلى عمر ابن الخطاب فطلبه، وهذا الرجل كان في الكوفة في العراق. فعندما جيء به كان عمر رضي الله تعالى عنه جالسا مع عدد من أصحابه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ ابن عسل. قال: وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. فقام وعلاه بالدرة أو بالدرة، ضربه على رأسه، فما زال يضربه، ثم أمر به ووضع في السجن، ضربه 100. ثم بعد ذلك أخرجه في اليوم الثاني فضربه أيضا، ثم رده وأخرجه في اليوم الثالث فضربه حتى أدمى رأسه، يعني حتى خرج الدم من رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد أن تصرف عني يعني ما كان فيه فقد ذهب. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه، رده إلى الكوفة، وأمر الناس أن لا يكلموه، أن يقاطعوه. إذن جمع له بين كم عقوبة؟ عقوبة الضرب والسجن والهجر. ثم بقي هذا الرجل، فكلما مر عليه بعض الناس اثنان فأراد أحدهما أن يكلم، فيقول له: عزمة أمير المؤمنين، انتبه، فإن عمر قال لنا لا تكلموه. انظر كيف كانت التقوى في قلوب الناس، فكان المجتمع يحبس عن الشخص، وليس الشخص هو الذي يحبس عن المجتمع، يعني يعيش بينهم ولكنه في سجن، يعيش بينهم وهو في سجن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكعب بن مالك ومن معه، سجنوا وهم في المدينة يتحركون في الأسواق، كما قال الله سبحانه وتعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هو في الأرض ولكن مسجون، ضاقت عليه الأرض. وهذا كان حال أهل التقوى والصلاح. المهم قصة صبيغ بعد ذلك الطويلة حتى جاءه الخوارج ودعوه، ولكن ضربات عمر بقيت في رأسه فأبى أن يذهب معهم. نعم، فهذا كذلك تجاوز ماذا؟ تجاوز فيه الضرب. كذلك جاء رجل وكان يطالب أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، يطالبها بدين فأحرجها، يعني أغلظ القول لأم المؤمنين، فأخذه عمر وضربه ضربا مبرحا وقال له تفعل ذلك لأمك، فضربه عمر حتى أدمى رأسه وتجاوز فيه الضرب، يعني تجاوز فيه 10 جلدات. وهكذا يعني نقل عن أكثر من واحد من الصحابة. إذن تجاوز الضرب 10 جلدات هذا مشتهر ومعروف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيحمل على هذه الصور. نعم. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان مئة. نعم، قال روي عن الخلفاء الراشدين ولعله عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا وامرأة وجدا في لحاف واحد فأمر بضربهما 100 100 100 100. وهذا مشكل إذا كان بكرين، لأنه قد بلغ بهما الحد مع أنه لم يثبت عليهما الزنا، فعلى ما هو من جنس الزنا، صحيح؟ فلذلك يحمل على ماذا؟ يحمل على أنهما كانا محصنين، لأن حد المحصن ما هو؟ الرجم، فبلغ به فجلدا 100 100، أو أن يكون قد جمعا بين معاص شتى فعاقبهم على كل واحدة منها، واضح؟ وهذا يصح، يعني أن يكون الإنسان قد جمع بين عدة معاصي من جنس ما فيه حد فيعاقبه على كل معصية من المعاصي، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة إذا جمعت إذا أخذت مجموع الضربات التي عوقب بها على كل واحدة قد تتجاوز الحد، واضح؟ نعم، كل عقوبة لوحدها يعني. مثلا إنسان قبل وباشر وفعل لكنه لم يزني، فتعاقبه على التقبيل وتعاقبه على المباشرة وتعاقبه على ما كان منه، فقد تجتمع على الأولى تعاقبه 30 وعلى الثانية تعاقبه مثلا 50 فهذه كم؟ 80، وعلى الأخرى تعاقبه 30 مثلا، فيتجاوز 100 جلدة، واضح؟ هذه لا بأس بها يعني، ولكن تنظر إلى كل واحدة بعينها، وهذا كله بالاجتهاد، لا بد أن ينظر فيه إلى الاجتهاد. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت خلتها أحلتها له، إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجم. نعم، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا زنى بجارية امرأته، ليست جاريته التي يملكها هو، إنما يجوز له أن يطأ أمته التي يملكها، أما هذه هي ملك لزوجته، فقال إذا زنى بها فإن كانت زوجته قد أحلتها له، يعني قالت له ليس مشكلة، فقال هنا يجلد 100، وأما إن لم تحل إن لم تحلها له فهنا يرجم، وهذا الحديث ضعيف. نعم. هذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره. واضح؟ يعني هذه الأقوال التي ذكرناها من الجلد 10 جلدات أو أن لا يبلغ به الحد حد الحر أو حد العبد أو أن لا يبلغ بما كان في جنسه عقوبة، هذه الأقوال كلها في مذهب الإمام أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره، يعني متفقين عليه الشافعي وأحمد الشيخ. الأقوال الأولى، أنه لا يبلغ به الحد وأن لا يبلغ 10 جلدات. طيب، الراجح كما قلنا هو ما ذكرناه، وهو ينظر إلى إذا كانت هذه العقوبة في جنسها، إذا كانت هذه المعصية في جنسها عقوبة مقدرة فلا يتجاوز بها الحد. نعم. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل جاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد يتوقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى. تكلمنا بالأمس على حكم الجاسوس، فقال هنا يعني أن مالكا رحمه الله جوز أن يبلغ التعزير إلى عقوبة القتل، إلى عقوبة القتل. قال أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد وهو ابن عقيل في مثل الجاسوس المسلم، كما قلنا إن رأي الإمام مالك هو يرجع إلى اجتهاد الإمام، أن حكم الجاسوس المسلم عند الإمام مالك يرجع إلى اجتهاد الإمام، فيجوز عنده أن يبلغ به القتل، ولكن هذا بالاجتهاد إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد يتوقف فيه وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله، ومنع قتله أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وذكرنا الخلاف أمس في هذه المسألة. قلت يا شيخ أن عند الأحناف يقتل سياسة، يمكن أن يحمل فعلهم على القتل سياسة، وسيذكر الآن شيخ الإسلام هنا بعض الجرائم التي يجيز فيها الأحناف القتل وإن لم يشرع في أصلها القتل، فهذا يحمل فعلهم في بعض الصور إذا تكرر هذا الفعل، يحمل على أن قتلهم يكون سياسة يعني تعزيرا. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع، قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة. نعم. قال هنا وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع، قتل الداعية إلى البدع، وتجويزهم هنا على سبيل التعزير. قالوا إن البدع على قسمين، إما أن تكون بدعا مكفرة يعني يكون صاحبها خارجا من الملة، فهذا تكون عقوبته عقوبة المرتد، صحيح؟ وإما أن تكون البدع ليست مكفرة ولكنها مغلظة، يعني تؤدي إلى إفساد عقائد الناس، فإذا كان هذا داعية إلى بدعته يعني يضل الناس ويثير بينهم الشبهات ويشككهم في أمور دينهم وعقائدهم، فجوز طائفة من أصحاب أحمد أو من أصحاب نعم أحمد والشافعي وغيرهم أن يعاقب هذا بالقتل كفا لشره. وأما الإمام مالك فهذا من باب أولى أن يجيز قتل أمثال هؤلاء، فلذلك قال أصحاب مالك لأن الإمام مالكا جوز قتل القدرية الذين ينفون القدر، وهذه نسبة عكسية يعني ليس الذين يثبتون القدر وإنما الذين ينفونه، فالإمام مالك قال أصحابه إنما جوز قتلهم لا لأجل الردة يعني لا لكونهم مرتدين ولكن لإفسادهم في الأرض. طيب الشيخ إذا كانت بدعتها مكفرة يستتيبونه ولا؟ نعم حكم المرتد يستتاب. واضح يا إخوة هذا؟ إذن شيخ الإسلام يقول يعني وإن كان الإمام مالك قد نص على الجاسوس المسلم وخالفه أصحاب المذاهب الأخرى في خصوص الجاسوس المسلم، فإنهم ذهبوا إلى جواز القتل تعزيرا في بعض الحالات الأخرى، هذا معنى كلامي. إذن من الذي بقي عندنا لا يجيز القتل تعزيرا؟ ذكرنا الإمام مالك وذكرنا بعض أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافعي، وبقي عندنا من؟ الإمام أبو حنيفة، ولذلك سيذكر له قولا في بعض الصور. بسم الله استمر. قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أن حد الساحر ضربة بالسيف، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، الاثنين يصح. رواه الترمذي وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله. فقال بعض العلماء لأجل الكفر، وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. واضح يا إخوة. كذلك ذكر من بعض الصور التي جوز فيها العلماء قتل القتل تعزيرا، من ذلك الساحر على قول الساحر، وكما تعلمون فإن السحر على قسمين، هناك سحر يكون بالأدوية والعقاقير، فهذا لا يصل إلى حد الكفر وإن جوز قتله، وهناك السحر الذي يكون بالشرك والتعامل مع الجن، فهذا مكفر يكون صاحبه كافرا، كما قال الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ذكر بعض العلماء هذا التقسيم، وبعض العلماء جعل كل ساحر كافرا. نعم. فإذا بالنسبة للأول فهذا يجوز قتله تعزيرا لكف شره، وبالنسبة للثاني فإنه يقتل ردة لأنه كافر. واضح يا إخوة؟ فقال هنا وكذلك قد قيل في قتل الساحر، وقد ذكر 5 من الصحابة يجوزون قتل الساحر، وقد ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه قد كتب إلى أصحابه يعني في الأنصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلت 3 سواحر. يعني الشيخ اللي يتعامل بالعقاقير إذا قتل يعامل معاملة المسلمين. نعم. يدفن ويصلى عليه. نعم، هذا يعني يكون قتله تعزيرا أنه لم يصل لحد الكفر. طيب، إلا إذا ثبت أنه جمع بين الأمرين بين العقاقير وبين هذا فهو نعم. قال وهذا قليل جدا، يعني قليل أن يكون هناك ساحر لا يتعامل مع الجن. قال فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، ولكن خلاف في صفة قتله، أيقتل تعزيرا أم يقتل حدا. نعم. فقال فذكر شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن هذا مروي عن عمر وعن حفصة وعن عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة قتله، فقال بعض العلماء يقتل لأجل الكفر يعني مطلقا أي ساحر، وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، يقتل لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء حتى الذين قالوا يقتل لأجل الفساد في الأرض لا لأجل كفره قالوا يقتل حدا يعني يجب قتله، لأن الحدود لا تسقط بأي حال من الأحوال. صحيح. فهؤلاء يعني أنزلوه منزلة قاطع الطريق، أنزلوه منزلة قاطع الطريق لأنه يفسد أديان الناس وأدانهم وإن لم يقطع الطريق. واضح يا إخوة؟ تفضل. إذن من قال يقتل كفرا فلا إشكال لأنه مرتد، ومن قال لأجل فساده في الأرض فأنزلوه منزلة قاطع الطريق لأن فساده بين في أديان الناس وفي أبدانهم. واضح يا إخوة؟ قال جمهورهم يقول بقتل، يعني جمهور العلماء يقولون بوجوب قتل الساحر، بوجوب قتل الساحر. نعم. وكذلك أبو حنيفة يعزر. إذن هنا انتهى من الكلام عن مذهب مالك وبعض أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافعي. نعم. وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. واضح. قلنا إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يجيز القتل تعزيرا، ويسمى عندهم بالقتل سياسة فيما تكرر من الجرائم، يعني أن يكون هذا قد لا تكون الجريمة قد شرع في جنسها القتل، ولكن تكررت جريمة هذا الإنسان لم يردع بالضرب ولا بالحبس ولا بغيره، فقال هذا يقتل لأنه صار بمنزلة الصائل الذي وجب دفعه. واضح؟ أو من أو يقتل كذلك من ارتكب جريمة أو معصية شرع في جنسها القتل. قال كالذي تكرر منه اللواط. فعندهم أن اللوطية لا يقتل، لا يقتل، لا نعم يجلد، ولكن إذا تكرر منه هذا الفعل فقد شرع في جنسه القتل، ها كرجم الزاني صحيح، الذي لأن هذا تعد على الأعراض وهذا تعد على الأعراض فيقتل عندهم لكف شره. قال أو اغتيال النفوس، ذكرنا بالأمس نحن القتل غيلة، القتل غيلة، فهذا إذا تكرر منه اغتيال النفوس فيقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا لأخذ المال ونحو ذلك. واضح يا إخوة؟ هذه هي الصور. نعم. وقد استدلوا على أن المفسد متى إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جمع جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية ستكون هنات وهنات هنات وهنات أو هنات وهنات ستكون هنات وهنات، فمن أراد يعني فتنا فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. كذلك قد يقال في أمره. نعم، هنا شيخ الإسلام بدأ يرجح جواز القتل تعزيرا، وذلك أيها الإخوة أن التعزير يتدرج فيه، فلا ينتقل الإمام أو الأمير إلى عقوبة وهو يعلم أن ما دونها يؤدي الغرض ويزجر هذا الجاني. واضح؟ لا بد فيه من التدرج، لأنه كما قلنا مبني على الاجتهاد والنظر، فلا ينتقل إلى إلى عقوبة أعلى وهو يعلم أن ما دونها من العقوبات يؤدي المقصود. فهنا قال شيخ الإسلام قد يستدل على أن المفسد في الأرض إذا لم يمكن دفع فساده إلا بالقتل بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، ها؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال هذا رجل مفسد، صحيح؟ حال المسلمين حال الاتفاق والاجتماع وأنهم مدينون بالطاعة لرجل واحد، فجاء رجل وأراد أن يفرق هذه الجماعة، يعني أراد أن يخرج على هذا الإمام وأن يفرق جماعة المسلمين، فهذا رجل مفسد، رجل مفسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل على هذه الصفة بشرط أن تكونوا متفقين على جماعة واحدة وعلى إمام واحد، فقال إذا لم يمكن دفعه وكف شره إلا بالقتل قتل. إذن شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث على معنى عام، واضح يا إخوة، أن المفسدة، وانظروا إلى المفسدة عندما تكون مفسدة عامة، وأما من أريد في نفسه أو في ماله أو في عرضه تكلمنا عليه بالأمس، وهذا دفع للصائل، تكلمنا بالأمس على حكم دفع الصائل، ولكن نتكلم هنا على من تعلقت مفسدته بالأمة، يعني يكون فساده عاما، الجاسوس فساده عام، الساحر فساده، وكذلك من تكررت جرائمه فساده عام. فهؤلاء قال شيخ الإسلام قد يستدل على أنه متى لم يمكن دفع فسادهم وكفه إلا بقتله قتل. لماذا؟ لأنه كما سيذكر صار بمنزلة دفع الصائل، كما أن الصائل يتدرج معه، صحيح؟ يقال له كف يدك ابتعد عني، فإذا لم يمكن كف شره إلا بالقتل قتل، فصار هذا بمنزلة دفع الصائل. هذا الحديث أو هذان الحديثان ونحوهما مما ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، مما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، هذا يتعلق بالإمامة العظمى، يتعلق بالإمامة العظمى، يعني يتعلق بخليفة المسلمين أو من نزل منزلته كأن يكون إمام على قطر واحد اتفق المسلمون على إمامته وعلى السمع والطاعة له، فلا ينزل هذا الحديث على الجماعات التي اتفقت على ماذا؟ على أمر خاص، كالجماعات التي اتفقت على الجهاد في سبيل الله أو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ينزل هذا الحديث عليها. واضح يا إخوة؟ إنما المقصود فقط بهذا الحديث هو الإمام العام، وأمركم جميع كما قال على رجل واحد، وهذا في الإمامة العظمى. طيب يا شيخ، في مسألة هنا، مثلا إذا كانت جماعة مقاتلة مثلا وقائمة بالجهاد وجماعة كبيرة يعني، وخرج أحدهم من هذه الجماعة وبدأ مثلا يتكلم ويطعن في أمرهم ويدعو الناس إلى أنه يرتب تنظيم وعنده مثلا أموال يجي له دعم، ففي الشقاق والنزاع في هذه المسألة يكون فيها فساد عظيم، أن الناس سيتفرقون وحتى الهمم يعني ستتنازع تتفرق في كل مكان، فهذا إيش حكمه يا شيخ؟ يعاقب، ولكن لا تصل عقوبته إلى القتل إلا إذا شهر السلاح وأصبح يقاتل، فبعد ذلك يصبح دفعه من باب دفع الصائل وكفي، لكن أنه يقتل بمجرد ذلك فهذا لا يجوز. هذه الأحاديث حملها بعض الناس المعاصرين على الجماعات الخاصة، ها؟ هي وأحاديث البيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أنزلوها على بيعات الجماعات التي اتفقت على أمور خاصة من أمور الدين، هذه تنزل على البيعة العامة التي يكون فيها الإمام إمام المسلمين جميعا أو في قطر من الأقطار، بحيث يؤمن السبل ويقيم الحدود وغير ذلك. هذا هو الإمام الذي تنزل عليه هذه الأحاديث. أما هذه الجماعات الخاصة فلا يحمل حاله أو لا تحمل هذه الأحاديث على حالها، ولا يعني هذا أن الشر لا يدفع وأن الفساد لا يكف، ولكن لا يصلح الاستدلال بهذه الأحاديث على هذه الجماعات، هذا هو المقصود. ولكن لو أن قطرا من الأقطار أفغانستان مثلا صارت دولة إسلامية، وهناك بعض المسلمين في الدول التي بجوارها ليسوا تحت هذه الإمارة، يعني لا يجري عليهم حكم سلطان المسلمين لأن السلطة ليست له في تلك الأقطار، فهؤلاء. أما المسلمون الذين في داخل أفغانستان، ما دام أهل الحل والعقد قد بايعوا هذا الإمام ورأوا أنه أمير للمسلمين ويسمعون ويطيعون له، فمن خرج عليه في ذلك الوقت وأمرهم جميع، هذا هو الذي ماذا يجري عليه مثل هذا الأحاديث. وإن كان ليس خليفة عامة، لأن الخليفة العام الذي تدين له كل الأمة الإسلامية فهذا انقطع منذ زمن طويل، منذ زمن طويل، يعني بعد عثمان رضي الله تعالى عنه ما دانت الأمة لأمير واحد إلا في أيام قليل من أيام معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا عطلنا مثل هذه الأحكام فمعنى ذلك لا يمكن أن نجريها. وفيما أذكر أن محمد بن عبد الوهاب، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قد نقل الإجماع على أن الإمام في قطر من الأقطار يأخذ حكم الإمام العام فيما نذكره من هذه الأحكام، وكحكم البغاة إذا خرج بعض البغاة عليه ليخلعوهم. شيخ القواد نفس الشيء، يقتل القواد تعزيرا، إذا تكرر منه على مذهب الأحناف فقد يصل إلى ما سرق وادث لما تكرر منه. ولكن الظاهر ونحن تكلمنا عليه بالأمس يعني أن هذه جريمة يعاقب عليها، يعاقب. نعم ذكر بعضهم أن الديوث يقتل، أن الديوث يقتل، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم. هذا مفسد الشيخ، مشكلة أن ضرر متعدي على أعراض الناس يعني الله تعالى أعلم، ينظر في كل حالة بعينها، لكن أن تعطيه حكما عام بمجرد أنه يعني يقول أهل الخبث والفساد لبعضهم يقتلوا، الله تعالى أعلم. ليس قولنا إحنا، قول إن هنا من أصحاب الشافعي وأحمد قتل الداعي للبدعة المخالفة، انتهينا منه هذا، يعني تعزير يعني بالقتل يعني في بعض الصور. شيخ الإسلام لا يريد أن ينسب قولا إلى مذهب لم يقوله، الإمام مالك وبعض أصحاب أحمد نسب لهم قتل الجاسوس. قتل الداعية لمذهبه نسبه إلى بعض أصحاب أحمد وإلى بعض أصحاب الشافعي وطبعا الإمام مالك. وأما قتل الذي تكررت جريمته نسبه إلى من؟ للإمام أبي حنيفة، فأعطى كل واحد قوله. التعزير بالقتل إيش ضابط يعني؟ بالأحكام عامة يعني، هل يتجاوز جنسه يعني؟ الذي ظهر والله تعالى أعلم، أنا كتبت في البحث هذا منة الخبير هل التعزير يصل إلى القتل أو لا، الذي ظهر والله تعالى أعلم أنه يصل إلى القتل ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون الجريمة عامة، أو أقصد أن تكون مفسدة الجريمة عامة كجنس هذه الأعمال التي ذكرناها، واضح؟ الشرط الثاني هو أن لا يصل إلى القتل وهو يعلم أن ما دونه يكفي في الزجر، ها؟ يعني لابد أن يتدرج معه، إذا استطاع أن يضربه، إذا استطاع أن يحبسه، إذا استطاع أن يقيده، فإذا لم تجد معه هذه العقوبات مع بقاء فساده واستمرار جريمته، فصار هذا في حكم الصائل كما سيذكر شيخ الإسلام هنا، فعندها صار قتله من حكم من نوع قتل الصائل، يعني كل العقوبات لم تجد معه واستمرار فساده العام مستمر، فعندها يجوز قتله. الله تعالى أعلم. تجار المخدرات في الجزيرة هذا عندهم وضعوا له عقوبة ثابتة، مع أن الصحيح عدم جواز تقنين العقوبات التعزيرية إلا أنهم قننوها، صحيح أو لا؟ وضعوا لها ضوابط وهكذا، لكن الصحيح أنه الصحيح أن العقوبات التعزيرية لا تقنن، لأن من الفروق بينها وبين الحدود أنها ليست ثابتة وإنما يرجع أمرها إلى اجتهاد الإمام، فإذا قننتها جعلتها من جنس العقوبات المقدرة. وذهب أكثر المعاصرين، ذهبوا المعاصرين يعني الذين كتبوا في العقوبات وما أعرفش، هذا أكثرهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى جواز تقنينها. الله تعالى أعلم. هذا كله إذا أردتم موجود في كتاب منة الخبير، أسأل الله أن يبارك فيه. يعني هذا القتل يتجاوز حتى لو تجاوز جنسه، يعني إذا كان تعزيرا في المرأة المصلحة يعني. أي جنس من إيش جنس القتل؟ فيه جنس هو؟ لا من جنسه، يعني من جنس العقوبة نفسها. يعني مثلا الحين الذي يزني مثلا هو غير محسن مثلا، تكرر. لا هذا قام عليه الحد، هذا جعل له الشرع حدا مقدرا. وإن كان كلام هناك كلام لشيخ الإسلام أن من لم تردعه الحدود المقدرة جاز أن يعاقب بزيادة عليها، ذكر هذا شيخ الإسلام في بعض كتبه. نعم. الخمر يا شيخ كل ما يأتي الآن سيقرأه. نعم. وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه أحمد في المسند عن دليم الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاستربوه. قلت: إن الناس غير تاركي. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم، وهذا لأن المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل. واضح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شرب فاجلدوه، فإذا عاد الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث جماهير العلماء على أنه منسوخ، جماهير العلماء، وهذا كما ذكر الإمام الترمذي حديثان في كتابه لم يعمل بهما أحد من أهل العلم، أو كما قال منها حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، واضح. والذي رجحه شيخ الإسلام وتبعه طبعا ابن القيم، وكذلك من المعاصرين الذين رجحوه العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وذهب كذلك مذهبهم الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن عقوبته هنا تعزيرية، وكذلك رجحه الشيخ بكر بوزيد رحمه الله. هؤلاء كلهم قالوا إن قتل شارب الخمر في الرابعة ليس منسوخا، وإنما عقوبته تعزيرية، يعني لا تتحتم، إن رأى الإمام أن يقتله قتله، وإن رأى أن يعاقبه بالجلد مرة أخرى جلده. واضح؟ الحديث الثاني اللي هو حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، ما يعمل به شيء، هو ذكر هذا ولكن ورد أن بعض السلف كان يقول به. نعم. قال وهذا، ثم بعد أن ذكر شيخ الإسلام ما يمكن أن يستدل به على جواز قتل من لم ينكف فساده إلا بذلك، استدل بالأحاديث، استدل بالتعليل أيضا، قال وهذا لأن المفسد كالصائل، المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتلا. واضح يا إخوة؟ لكن هذه القواعد لا بد من فهمها فهما دقيقا، ولا بد أن تطبق باحتراز تام، وإلا فهي مزلة أقدام، يعني قد يتهاون الإنسان في قتل من لم يكن فساده عاما، أو قد يتهاون في قتل من يمكن أن يكف شره بدون القتل، وقد يتهاون في قتل من يظن أن فعله فساد. وهذه العبارة هي التي تسلط بها غلاة الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر بقتل من خالفهم، من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل وذبح. فهمت؟ فلذلك لا بد أن يكون الإنسان دقيقا في فهم كلام العلماء. واضح؟ وأهم الضوابط هو أنه أن نعلم أن الإمام أو السلطان لا يجوز له أن ينتقل إلى عقوبة مهما كانت فضلا عن القتل، وهو يعلم أن ما دونها يكفي، لأنه إذا تجاوز ما يكفي فقد تعدى وظلم، تعدى وظلم. فالمقصود من العقوبة هو أولا معاقبة الجاني على فعله، ثم ردعه عن ماذا؟ عن أن يعود إليه، ثم بعد ذلك ليرتدع غيره عندما يرونه قد عوقب. واضح؟ فإذا حصل المقصود بالتوبيخ فلا يجوز له بعد ذلك أن يتجاوزه إلى الحبس، وإذا جاز أن يعاقب أو حصل المقصود بأن يضرب 5 جلدات فليس له أن يضربه 6 جلدات. واضح؟ وهكذا. فإذا على الإمام أن يجتهد في جنس العقوبة وفي قدر العقوبة، وحيثما اجتهد في الجنس أو في القدر وعلم أن هذا يكفي لزجر الجاني وهو المناسب والملائم لجريمته فلا يجوز له أن يتعداه بحال. واضح يا إخوة؟ نعم. أيه. هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وتبعه بعض المعاصرين، وجمهور العلماء قلنا وبعضهم ينقل الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ. شيخ، هذه المقدرة بس احنا نربطها إذا تكررت يعني بالأمور اللي وردت في السنة ولا عامة يعني؟ مثل شرب الخمر يعني. شرب الخمر لا لا لا، هذا خاص بشرب الخمر، خاص، هذا يستدل به على أن القتل قد على أن التعزير قد يبلغ إلى القتل، هذا هو المقصود. ولأن شرب الخمر خاصة يعني ذهب كثير من العلماء إلى أنه لم يكن له حد مقدر حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أحيانا يأمرهم أن يضربوه بالنعال وبالثياب وبغير ذلك، فقدر تقديرا أنه يقابل 40 جلدة. واضح؟ فهو أصلا من أوله لم يكن عقوبة مقدرة. نعم. في رائحة غاز، صحيح؟ أخرجوها عنا هذا الكلام. هل... نعم. شوف يعني الآن في العقوبة على حد ذات الهم، وأيضا للردع عن يعني للرجوع عن هذا الجرم أو الردع عنه، يعني مثلا إذا كان هو يبتدع بالضرب، يبتدع مثلا إذا بضربتين خلاص يترك هذا العمل، ولكن هو يعني فعل الجرم قبله فيضرب اولا لحد ذات الجرم ثم ان يرتدع ويترك هذا او يعرض عنه. كيف كيف ما فهمته يعني الان اضرب مثال حتى يكون واضح. يعني مثلا انسان مثلا سرق دون من غير الحرز إيه؟ هو يضرب على السرقة. نعم يضرب لأنه فعل محرما. نعم ثم يضرب يعني يرتدع عن هذا يعني يتركه يقول خلاص. لا نفس الضرب نفس الضرب أنت تعرف أنه لا يرتدع إلا بأن تضربه 20 جلدة يعني لا يترك مثل هذه الأفعال إلا أن تضربه 20 جلدة أو أن تحبسه شهرا كاملا. إذا حبسته شهرا باجتهادك هذه أنت تبذل جهدك من خلال معرفة حال الشخص ومن هكذا فترى أن شهرا يكفي لأن لا يعود لمثل هذا العمل مرة أخرى. فهمت هذا؟ فإذا حبسته ما يجوز لك أن تزيد عن شهر بعد ذلك عقوبة له على فعل المحرم. ولأنك تعلم أن هذا بحسب ما يظهر من حاله وبعد وبحسب الاجتهاد أن شهرا يردع يعني يمنعه من الرجوع مرة أخرى إلى فعله. لا هذه تتعلق بماذا؟ بشيء آخر. هل إقامة العقوبة التعزيرية واجبة على الإمام أم جائزة؟ فهمت؟ يعني الحدود المقدرة يجب على الإمام إذا ثبتت عنده أن يقيمه وليس له أن يسقطها بأي حال من الأحوال، لا بشفاعة كما قلنا ولا بهدية ولا بمال ولا غيره. ولكن العقوبة التعزيرية إذا ثبتت عند القاضي أو عند الإمام هل يجوز له أن يسقطها وأن يعفو عن الجاني أم لا؟ واضح هذا؟ يعني هل يجب عليه أن يعاقب أم لا؟ فقلنا من قبل تكلمت على هذه المسألة فقلنا جمهور العلماء مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة أنه يجب إقامة عقوبة التعزير إلا إذا ظهر في العفو مصلحة. يعني الأصل هو وجوب المعاقبة إلا إذا ظهر أن في العفو عن هذا الجاني مصلحة تركه. واضح؟ وأما الشافعية فإن عندهم الأصل هو العفو إلا إذا رأى المصلحة في العقوبة. يعني الأصل هو أن لا يعاقب، يعني لا يجب عليه أن يعاقبه، لكن إذا ظهرت المصلحة في عقوبة هذا الشخص تعين عليه أن يعاقب. والقولان متداخلان يعني متشابهان، لذلك مرجعهما إلى ماذا؟ إلى النظر في المصلحة إقامة أو عفوا. واضح؟ يعني أن ينظر فيه. ولكن إذا قلنا واستدلوا والراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فإذا كان للقاضي أو للأمير أن يقيل ذوي الهيئات وغيرهم فما الفائدة أن ينص على ذوي الهيئات فقط؟ واضح؟ فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الذين يقالهم ذوي الهيئات يعني أصحاب المكانة والتقوى والصلاح تكون منهم الهفوة تقع منهم الزلة، فهؤلاء قال أقيلوها لهم يعني تجاوزوا عنها لا تعاقبوهم عليها. أما الذين عرفوا بالجنايات والجرائم والمعاصي وتكررت منهم هذه الأمور أو غلظت جريمتهم فهؤلاء لا يقالون إلا إذا كان في ذلك مصلحة. واضح يا إخوة؟ فإذا لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل يحمل على الوجوب أقيلوا ذوي الهيئات عثرات فهؤلاء يقالون فيبقى الآخرون على أصل العقوبة. نعم. ولا يشترط يا شيخ أن اللي سرق من ما دون الحرز أن مثلا أن يضرب أمام الناس أو هكذا، لا المهم أن تقام عليه العقوبة. ولكن أحيانا من العقوبة التعزيرية أن يعاقب أمام الناس كما قلنا يسود وجهه ويقلب على الدابة ويطاف به في السوق من أجل أن يراه الناس. فالعقوبة التعزيرية المقصود بها أولا العقوبة على ما فعل ولزجره عن أن يعود وكذلك لزجر الناس عن أن يقتدوا به وأن يفعلوا فعله. نعم. وجماع ذلك أن العقوبة نوعان أحدهما على ذنب ماض جد على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق، والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا فقتل. واضح يا إخوة؟ قال شيخ الإسلام إن العقوبات على قسمين، إما أن تكون عقوبة على ذنب فعله وانتهى كالذي قذف أو زنى أو سرق، وإما أن تكون عقوبة على ترك واجب، يعني ما زال متلبسا بترك الواجب، أو على فعل محرم يعني ما زال متلبسا بفعله. فهذا ماذا؟ يعاقب ما دام متلبسا بهذا الفعل، يعني تستمر عقوبته ما لم يؤدي هذا الواجب، كالذي يكون عليه دين ويأبى أن يقضيه مع يساره، يعني مع وجود المال الذي يقضي به، فإنه يعاقب ما دام ممتنعا عن ماذا؟ عن قضاء الدين. فإذا قال العقوبة على قسمين، فهو يريد أن يقول كما أن المفسد يتدرج معه حتى تصل إلى القتل ما لم ينكف، فكذلك قال حاله كحال الذي يترك واجبا فيعاقب ما دام تاركا لهذا الواجب، تماما كحال المرتد، فإن المرتد يتدرج معه، يستتاب، يطلب منه أن يرجع إلى الإسلام، ثم إذا صر أصر وبقي متلبسا بهذا الذنب وهو الردة قتل. واضح يا إخوة؟ وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها، فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول. واضح، يعني في القسم الثاني الضرب التعزير فيه يكون أشد من التعزير في القسم الأول الذي يكون في عقوبة فعلها في معصية فعلها وانتهت، لأن هذه مستمرة العقوبة. ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجبة عليه. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يوجد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم الله لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما تسمية العقوبة المعزرة حدا فهو عرف حادث، ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على 10 جلدات. واضح يا إخوة، هذا تكلمنا عليه في الأول هذا. نعم. والجلد الآن يريد أن نتكلم على صفة الجلد والآلة التي يجلد بها. نعم. والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت، فإن خيار بالصوت الوسط بالصوت الوسط، فإن خيار الأمور أبسطها. قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، ولا يكون الجلد بالعصا ولا بالمقارع بالعصي ولا بالمقارع بالمقارع ولا بالمقارع دبة حديد ولا يكتفى فيه بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعزير بالدرة ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير بل نعم. واضح هذا؟ قال الضرب يكون ضربا وسطا، ليس ضربا قاتلا ولا ضربا خفيفا لا تأثير فيه، وإنما هو وسط. ويذكرون في زمن الإمام مالك رحمه الله قال وجدوا على سطح بيت رجلا مع صبي وقد تجردا، فأمر مالك رحمه الله أن يجلد الرجل 500 جلدة، فجلد فانتفخ فمات، فأخبر مالك فلم يستعظم ذلك، عادي يعني أنت استحق ذلك. يذكره علماء المالكية. نعم. أما الحدود إذن هذا في ماذا؟ هذا في التعازير، هذا في التعازير أن يكون الجلد بالسوط يعني نعم بسوط الوسط، يعني ليس الكبير وليس الصغير وإنما يكون وسطا. نعم. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا بالدرة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجد. السوط يكون من الجلد، السوط يكون من الجلد المفتول المحكم وأما الدرة فهي عصا صغيرة. نعم. يعني حتى الدرة الظاهر أن عمر رضي الله عنه درته كانت قوية، ضرب صبيغ حتى أدماه، يعني هذه واضح أنها ليست شيء صغير، يعني فعلاه بالدرة يعني كما جاء. عجرة. ما يكون في رأسه شيء الظاهر. لا الله أعلم. هي عصا، هي عصا. شيخ كيف صفة الضرب؟ يعني يضرب هكذا ولا يرفع يده هكذا؟ قلنا وسط خير الأمور أوسطها، كان إحنا يقولوا إنك تحط كتاب، يعني هذه يحاول أن يضبطوها بها، لكن حتى تضبط الكتاب تستطيع أن تضربه ضربا شديدا يعني مع وجود الكتاب. المهم لا يكون ضربا قاتلا ولا يكون ضربا خفيفا، فهو شيء تقديري، الوسط في ذلك شيء تقديري. نعم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة، يعني التأديب هنا إذا جلد تأديبا وتعزيرا ضرب بماذا؟ بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط يعني بالجلد، واضح؟ فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجر ولا تجرد ثيابه كلها. أما ولا تجرد ثيابه كل، يعني المجلود في حد أو تعزير لا يجلد وهو عار، يعني لا تجلده على ظهره وهو عار، وإنما تنزع من الثياب ما تمنع من الإيلام، يعني ليس واحد لابس لاثنين جاكيتات وانت تقول أنا أضربه ضربا وسطا وهو ما لا يحس بشيء، واضح؟ وإنما يكون تكون عليه من الثياب التي لا تمنع من إيلامه عند الضرب والتعزير. نعم. بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك، ولا يربط إذا لم يحتج إذا لم يحتج إلى ذلك، يعني لا يربط المجلود إذا لم يحتج استغفر الله العظيم إذا لم يحتج إلى ذلك. حدثني أحد الإخوة إدريس أخوي نسأل الله يفرج عنه، قال كان ماشي هذا كنا في السودان، فقال كان ماشي في الطريق في السودان فوجد شخصا يريد أن يجلدوه جلد تعزير، فالناس واقفة فوقف ينظر، فقال وجدهم قيدوا يديه يعني عمود كهرباء، وقيدوا يديه يعني يتحرك رجله ليست مقيدة ولكن يديه حتى لا يستطيع أن يهرب، فجاء شخص ورفعه من رجليه يعني أصبح معلق، والشخص الآخر مسكه من يديه، ثم بعد ذلك ضربوه ضربا على ظهره ومعلق في الهواء، فأصبح يرقي يصعد وينزل مع كل ضربة يضربها، يعني فليس هذا هو التعزير، يعني فقال لا يضرب قتله. نعم. قال فلا يضرب نعم فلا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، أما إذا احتاجوا إلى أن يربطوه فيربط. نعم. ولا يضرب وجهه فإن النبي وجهه صحيح وجهه ولا يضرب وجهه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه وليضرب ولا يضرب مقاتل انتهى الحديث. ثم قال ولا يضرب مقاتله، يعني المواطن التي لو ضرب عليها لأدى إلى مقتله. هذا الحديث صحيح. كيف الحديث صحيح؟ هذا في البخاري ومسلم. ولا يضرب مقاتله إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، المقاتلة هنا ليس المقصود بها يعني المقصود بها المضاربة، فليتقي الوجه يعني لا يضرب على الوجه. أول حاجة الوجه. حتى نهي الرجل أن يضرب أهله على وجهه. بالرأس الرأس عمر علاه بالدرة على رأسه. نعم يجوز أن يضرب على رأسه وعلى رقبته ولكن الوجه. نعم. فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطي كل عضو حظه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. واضح؟ يعني يوزع الضرب ويقسمه على الجسم ولا يجعله على مكان واحد. انتهى الكلام على عقوبة التعزير. واضح يا إخوة؟ نعم. طيب الآن عندنا الكلام على جهاد الكفار. تخرج منه معلومات، هذه مسألة أخرى غير مسألة العقوبة التعزيرية، غير مسألة العقوبة التعزيرية. فرق بين أن يضرب ليعترف أنه جاسوس، يعني ليعترف أن عنده معلومات، وبين أن يضرب بعد أن عرفت أن عنده معلومات وتريد أن تستخرجها منه. يعني فرق بين أن يضرب ليعترف بالتهمة أصلا، ها، وبين أن تكون التهمة قد ثبتت عليه بقوة القرائن، ها، وبشواهد الحال، ثم يضرب ليخرج ما عنده من المعلومات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعية، ها، عندما قال له العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فهنا ثبت بالقرائن أنه يخفي معلومة تتعلق بالأموال، لكن ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ليقول له أعند حيي مال أم ليس عنده. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن عنده مالا، صح، ولكن أين المال؟ هذه هي التي ضرب من أجلها، ليس أعنده مال أم لا. ففرق بين هذه وهذه، وحكم الجاسوس يحتاج إلى تفصيل كبير. ها؟ ما كتبت رسالة فيها شيء؟ كتبت الحمد لله، انتهت، ولكن بقي فيها عليها قليل، ننتظر تعليقات المشايخ ثم بعد ذلك نخليها إن شاء الله. بسم الله. عندنا هنا جهاد الكفار، ومسائل الجهاد أظن أننا أغلبها مررنا عليها. حقيقة هذا الكتاب قيم جدا، وما بقي فيه أثمن مما ذهب مما قرأناه، وكله ثمين، خاصة عندما تكلم على الولايات وما فيها. يعني كما قلنا، ما كنا نتكلم عليه هو ما يتعلق بحقوق الله وحدود الله، وهناك ما يتعلق بحقوق الناس في الأعراض والدماء والأموال، وله أحكامها. ثم يعني بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام على يعني الولايات عموما، وذكر بعض ما يتعلق بها، وهو فصل مهم جدا، فأرى أن نقرأه ونمر عليه مرورا سريعا، نمر عليه مرورا سريعا، ثم بعد ذلك إن يسر الله سبحانه وتعالى ووجدنا فرصة لنقرأ الباقي فبها، وإلا فيكون قد أخذنا ما هو مهم من هذا الكتاب. أما مسائل الجهاد ففيه مسائل مهمة جدا وعظيمة، وكثير منها يتعلق بواقعنا، ولكن الوقت ألا أظن أنه يكفي، فما رأيكم؟ العصر نكتب الجهاد مثل أخذنا منه شيء كبير، يعني صحيح بالنسبة لفقه الجهاد أغلب المسائل المهمة تقريبا مررنا عليها، إما في السياسة الشرعية وإما في نفس كتاب الجهاد. فإن رأيتم أن نمر الآن على مسألة الولايات، هي كلام فقط، يعني تعليقات بسيطة، ولكنها كالموعظة والتذكرة، وفيها بعض الضوابط والقيود العامة التي يحتاج إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الفصل الثامن والأخير. قال: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماعات أو الاجتماع. ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، يعني لا يتم ذلك على الوجه المطلوب شرعا، لأن كثيرا من الناس يفعلون المنكرات مع وجود الشوكة عندهم، فإذا لم يكن هناك إمارة لها قوة وشوكة فلا ينفع مجرد النهي باللسان. إذن الإمارة شيء. نعم. قال: وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، يعني أمور الدين كلها لا تقوم إلا بالقوة والإمارة. وهذا يشعرنا بمدى الواجب الملقى على المسلمين بتنصيب إمام لهم. هذا ليس من نوافل الأعمال، لأن الدين لا يمكن أن يقوم على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوجود هذه الإمارة، فإذا زالت أو ضاعت فإن أمور الدين أو أن كثيرا من أمور الدين ستضيع مع ضيائها، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: لا تتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، صححه الشيخ الألباني قال هنا، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال شيخ الإسلام: والتجربة تبين ذلك، ليس حديثا، قال ولكن يقال، يعني أن يبقى الناس 60 سنة تحت إمام جائر ظالم، هذا خير لهم من أن يبقوا يوما واحدا تحت أن يبقوا يوما واحدا بلا سلطان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يجد في قلبه منها شيئا، حمك الله: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه أهل السنن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحمك الله، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. واضح؟ يعني الإنسان إذا ابتلي بالإمارة صغيرة كانت أو كبيرة فعليه أن يتخذها طاعة لله عز وجل، يخلص فيها النية ويجتهد أن يؤدي واجباتها، فإذا اجتهد في ذلك وتقرب إلى الله عز وجل ووجد في داخل قلبه أنه يقوم بواجب شرعي ويؤدي طاعة من طاعات الله عز وجل، فإن هذا من أفضل القربات. لماذا؟ لأن كثيرا من أمور الدين إنما تقوم على هذه الإمارة، فنفعها متعد ولا شك. قال شيخ الإسلام: وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس، يعني في الإمارة، لابتغاء الرياسة أو المال بها، يعني إما أن يتخذها الإنسان طلبا للجاه والترفع على الناس والتميز عليهم، وإما لطلب المال، يعني أن يجعل منصبه محلا لتحصيل المال. قال هذا هو سبب فساد الناس في الولايات. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. واضح؟ يعني إفساد المرء لدينه بطلب الشرف، يعني الرئاسة والعلو والجاه، أو بطلب المال عن طريقها، هذا أفسد لدين المرء من إفساد الذئاب التي تطلق على زريبة غنم. واضح يا إخوة؟ إذن الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر فعليه أن يتخذه طاعة يعرف واجباتها وحقوقها، وأن يراعي الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يراعي حقوق الناس. وأي فساد حصل في ولاية من الولايات فمرجعه إما لطلب الرئاسة، يعني الجاه والعلو وطلب الشهرة وحظ النفس، كل ما يدخل في هذا الجانب، أو لطلب المال، يعني أن يتميز على الناس بالغنى وبالمال. هذا هو سبب فساد الولايات وسبب فساد من يتولى المناصب. نعم، المناصب. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية، يعني لم ينفعه لا جاهه وسلطانه ولا ماله. وغاية مريد الرئاسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله سبحانه في كتابه حال فرعون وقارون، فقال سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال سبحانه في حق قارون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واضح يا إخوة؟ يعني قال كل واحد له قدوة، من طلب الرئاسة والجاه والعلو فليقتدي بفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وإن كان يريد برئاسته المال فليقتدي بقارون، الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم، فقال القسم الأول يريدون العلو على الناس وهم الذين يطلبون الرئاسة والجاه والمكانة والشهرة. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، لأنهم لا بد أن يراعوا حظوظهم ويضيعوا حقوق الناس، وكل ما وقف في طريق علوهم على الناس فماذا؟ سيزيلونه ولو كان شيئا أوجبه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يدعو إلى الفساد في الأرض. فقال يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، يعني الفساد. وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله سبحانه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهذا هو حال من أراد برئاسته العلو على الناس والتميز عليهم. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وهذا حال من يريد العلو والفساد. واضح القسم الأول؟ والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، يريدون الفساد في الأرض ولكن بغير علو على الناس، كالسراق المجرمين من سفلة الناس، فقط يريد أن يفسد في الأرض، ها؟ ولا يهمه تميز، كان حقيرا وضيعا، هذا لا يهتم به. والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. هؤلاء يريدون أن يعلو في قلوبهم شيء من الدين، ولكن يريدون أن يتميزوا أيضا عن الناس، ولا يريدون أن يفسدوا. عندهم دين، يعني عندهم ورع وخوف، ولكن داخلتهم ماذا؟ حب الرئاسة والعلو على الناس. واضح يا أخو؟ هذا هو القسم الثالث. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، يعني موضعهم هو العلو والتميز والشرف، إلا أن هذا لم ينالوه بطلب منهم وحرص عليه. نعم، قال كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، يعني الظالم يؤثر أن يكون هو الأعلى. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. نعم، قال هنا: لأن العادل منهم، يعني من الناس، تفضل، لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، يعني يحب أن يكون مساويا له ولا يحب أن يكون دونه مظلوما مقهورا محتقرا، لا يحب هذا. وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، يعني يكون هو الأعلى الظالم. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، يعني الناس لا يمكن أن يكونوا متساوين عقلا وشرعا، لا بد أن يكون لهم رأس كما ذكرنا قبل قليل، كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخر بعضهم بعضا. قال: فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. إذن لابد أن يكون الدين والسلطان مجتمعين كما ذكرنا هذا في أول الكتاب. ها؟ لابد لهذا الدين من كتاب يهدي ومن سيف يحمي. نعم. قال وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، يعني ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الإخلاص والنية الصادقة، وينظر إلى أعمالكم وما فيها من الصلاح والموافقة لدين الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. واضح؟ يعني الناس قاسوا الأمر لا بميزان الشرع ولا بالنظر إلى الأدلة الشرعية، وإنما بأحوال الأمراء. فعندما رأوا كثيرا من الأمراء كلما نصبوا أو طلبوا المنصب إنما طلبوه لأجل الشرف ولأجل المال، فظن الناس أن حقيقة الإيمان لا يمكن أن تجتمع مع ماذا؟ إمارة. مع الإمارة، مع الإمارة. إذن قال شيخ الإسلام ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، لأنهم أبعدوا أنفسهم عن حقيقة الولاية والتي هي التقرب إلى الله عز وجل. رأى كثير من الناس أن الإمارات يعني الولايات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. ثم منهم يعني من الناس من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به، ما لا يتم الدين إلا به من ذلك، يعني من أمر الولايات. مثل يقول لك أنا ما أدخل نفسي في السياسة وليس لي أي علاقة بها. لماذا؟ يظن أنه ماذا؟ لا يمكن أن يحصل على حقيقة الإيمان إذا أدخل نفسه في هذا الباب. من أين خرج بهذه الحقيقة؟ مما يراه من حال الأمراء الذين يطلبون بإمارتهم الشرف والمال، فاعتزل، كما هو حال بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة التي تقول نحن لا نتكلم في أمراض الأمة وليس لنا علاقة بالسياسة، واعتزلوا كل شيء له علاقة بالسياسة والإمارات. واضح؟ فغلبوا جانب الدين وظنوا أنه لا يمكن أن يجتمع ما يريدونه من حقيقة الدين مع وجود الإمارات والولايات. واضح يا إخوة؟ هذا هو القسم الأول. ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك إلى الإمارة، ها؟ فأخذه معرضا عن الدين، يعني يقول لا يمكن أن أجمع بين الدين حقيقة الدين والقيام بأموره مع الولاية، وأنا لا بد لي من أمور دنياي. صحيح؟ فأعرض عن دينه وذهب إلى ماذا؟ إلى الإمارة. وعلى رأس هؤلاء من المعاصرين هم العلمانيون، صحيح؟ الذين فصلوا الدين عن السياسة، عن الدولة، وقالوا لا يمكن أن تصلح حال الدول مع وجود الدين، وهؤلاء كفرة زنادقة. قال لاعتقاده أنه مناف لذلك، يعني وجود الدين مع تحصيل المقاصد من خلال الإمارة هذا لا يمكن أن يجتمعان وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز، يعني فقط ينظر إلى الدين، فصل الدين عن الدولة، ها؟ يعني أصبح عنده أمر الدين ماذا؟ يتعلق ببر الوالدين والإنفاق على المساكين، يعني يتعلق بأمور الرحمة. أما ما يتعلق بأمور العلو، ها؟ والقوة والشوكة والعز وما يقام به الحدود وتؤمن به السبل وتقسم به الأموال وينتصف به من الظالم، فهذا يقول لا يمكن أن يجتمع مع ماذا؟ مع الدين، فطلب الولاية من غير دين. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين، الظاهر أنهم اليهود والنصارى، العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلهم من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. ليس اليهود والنصارى نتكلم على. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين غلب عليهم العجز عن تكميل الدين الأول والثاني قال والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، خايف يدخل نفسه في هذا الباب، واضح؟ استضعف طريقتهم واستذل من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها، فانفرد بماذا؟ بالولاية، انفرد بالولاية وبالإمارة. فهمتم هذه يا إخوة؟ قال وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، الأولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود. واضح يا إخوة؟ لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه، والنصارى عبدوا الله على جهل. قال وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من إقامة الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه. قد يكون الإنسان واليا في جهة أو على أمر من الأمور أو يكون قاضيا فيستطيع أن يقيم بعض الدين ويعجز عن الباقي، فيجتهد في أداء ما أمكنه من الواجبات ويترك المحرمات ويسعى لتكميل النقص الذي عنده، فهذا لا يؤاخذ عما أو لا يؤاخذ على ما عجز عنه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة أهل الخير وأهله وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله سبحانه وتعالى. قال كذلك إذا كان الإنسان في موطن يعجز فيه عن إقامة الدين بالسلطان والقوة والجهاد فهذا يقيم من الدين ما أمكنه من النصيحة ومن الدعاء للمسلمين ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بالتي هي أحسن. فالإنسان مطالب بما يطيقه من الأعمال، ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلها، فلذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هنا ذكر صورتين، الصورة الأولى هي أن يكون الإنسان في موطن واليا أو سلطانا فيمكنه أن يقيم بسلطانه وقوته بعض الدين ويعجز عن بعضه، فما أمكنه أن يقيمه وهذا هو غاية جهده وغاية ما يصله سعيه فلا يؤاخذ ولا يسأل عما عجز عنه.